بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهذه هي المحاضرة الخامسة في مقرر علم الفرائض المستوى السابع، وأسأل الله للجميع التوفيق والإعانة. توقف الحديث في المحاضرة الماضية عند الحديث عن النسب الأربع، وأخذنا الحديث عن النسبة المماثلة والمداخلة، وسنواصل إن شاء الله تعالى الحديث في بقية النسب. وقلنا في المداخلة أن الأكبر من مضاعفات الأصغر، وفي العمل نأخذ الأكبر ونجعله أصل، نجعله أصل المسألة. وبعد ذلك النسبة الثالثة وهي الموافقة. ومعنى الموافقة أن لا يقبل العددان القسمة على بعضهما بلا كسر، أن لا يقبل العددان القسمة على بعضهما بلا كسر، لكن يقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد بلا كسر. يعني التعريف طويل قليلا لكن نحتاج إليه. أولا، التعريف يتكون من جزئين: أن لا يقبل العددان القسمة على بعضهما بلا كسر، ليس كالمداخلة أو المماثلة يقبلان القسمة على بعضهما بلا كسر، العددان لا يقبلان القسمة على بعضهما بلا كسر، ويقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد، يعني عدد خارجي غيرهما، غير الواحد بلا كسر. فهذه يكون بينهما موافقة، أي يتوافقان في جزء من الأجزاء. هذا سبب التسمية، أي أنهما متوافقان في جزء من الأجزاء، إما النصف أو الربع أو السدس أو الثمن وهكذا. أعطي مثالا على ذلك: الثلاثة، الأربعة والستة. الأربعة والستة، أولا هذان العددان ليسا متماثلين، هذا واضح، وليسا متداخلين، فليس الأكبر الذي هو الستة من مضاعفات الأصغر الذي هو الأربع، فلا يقبلان القسمة على بعضهما. إذا قلنا ستة تقسيم أربعة يوجد كسر، ونحن نريد القسمة بلا كسر. طيب، الأربع والستة يقبلان القسمة على عدد آخر، يقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد، لأن الواحد يقبل القسمة على كل عدد، الواحد يقبل القسمة على كل عدد، لكن نريد غير الواحد وبلا كسر أيضا. لو كنا نريد بكسر لقسمنا بعضهما على بعض. في هذه الحالة نبحث عن أقل عدد يقبلان القسمة عليه، نبحث عن أقل عدد يقبلان القسمة عليه. طيب، مثال ذلك، قلنا أربعة وستة أقل عدد يقبلان القسمة عليه. نبدأ الآن، قلنا الواحد لا نريده، الاثنين، نبدأ بالاثنين. الاثنين هل يقبل القسمة على أربعة؟ نعم، أربعة تقسيم اثنين اثنين. طيب، هل يقبل القسمة على ستة؟ نعم، ستة تقسيم اثنين ثلاثة. إذن وجدنا أن الأربعة والستة متوافقان في النصف الذي هو اثنين، نصف الأربعة اثنين ونصف الستة ثلاث، متوافقان في النصف. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ إذا وجدنا أن المقامين أو المقامات بينهما موافقة، نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، بمعنى نأخذ وفق الأربعة نضربه في كامل الستة، أو نأخذ وفق الستة نضربه في كامل الأربعة. وسيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة عروض باور بوينت توضح هذا الأمر، لكن لا بد من أخذ الجانب النظري كاملا ثم بعد ذلك نرجع إلى الجانب التطبيقي. طيب، نطبق الآن. قلنا أن الأربعة والستة يقبلان القسمة على اثنين، أربعة تقسيم اثنين اثنين، اثنين الآن ماذا يسمى؟ يسمى وفق الأربعة. إذن أخذ وفق الأربعة اثنين وأضربه في كامل الستة، اثنين ضرب ستة يساوي 12، إذن 12 هي أصل هذه المسألة. طيب أو العكس، أخذ وفق الستة، ستة تقسيم اثنين اللي هو العدد الخارجي الذي يقبلان القسمة عليه، ستة تقسيم اثنين يساوي ثلاثة. الثلاثة ماذا تسمى؟ تسمى وفق الستة. ماذا أفعل بهذه الثلاثة؟ أضربها في كامل الأربعة، ثلاثة ضرب أربعة يساوي أيضا، يساوي أيضا 12. إذن الموافقة أن لا يقبل العددان القسمة على بعضهما بلا كسر، ويقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد بلا كسر، في هذه الحالة يكون بين العددين، يكون بين العددين موافقة. من الأمثلة أربعة وستة، بين الأربعة والستة موافقة في النصف، أخذ وفق الأربعة اثنين أضربه في كامل الآخر ستة يكون 12، أو أخذ وفق الستة ثلاثة أضربه في كامل الأربعة فيخرج أيضا الناتج 12. من الأمثلة أيضا ثمانية وستة، ثمانية وستة. نلاحظ الآن أن الثمانية والستة ليس متماثلين وأيضا ليس متداخلين، فليست الثمانية من مضاعفات الستة، ستة زائد ستة يساوي 12، لكنهما يقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد بلا كسر. فنبحث عن أقل عدد يقبلان القسمة عليه، نجد أنه الاثنين، اثنين تقسيم ستة يساوي ثلاثة، ستة تقسيم اثنين يساوي ثلاثة، وثمانية تقسيم اثنين يساوي أربعة. إذن الأربعة وفق الثمانية والثلاثة وفق الستة. في هذه الحالة أيضا أخذ وفق أحدهما أضربه في كامل، في كامل، في كامل الآخر. سنبدأ الآن بذكر بعض الأمثلة، لكن أريد أن أكمل النسبة الرابعة وهي المباينة. المباينة مأخوذة من اسمها، أي أن العددين متباينين، فالعددان ليس بينهما أي اتفاق في أي جزء من الأجزاء. ولهذا يعرفون المباينة، يقولون أن لا يقبل العددان القسمة على عدد آخر غير الواحد بلا كسر، يعني لا يقبلان القسمة على بعضهما ولا يقبلان القسمة على عدد آخر، يعني لا يريدان الصلح فيما بينهم ولا يريدون أن يصلح بينهما أحد، فلا يقبلان القسمة على بعضهما ولا يقبلان القسمة أيضا على عدد آخر غير الواحد بلا كسر. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نضرب أحدهما في الآخر، نضرب أحدهما في الآخر. أما الموافقة لا، يتوافقان في جزء، فنأخذ ذلك الجزء نضربه في كامل أحدهما. أما في المباينة فليس هناك اتفاق في أي جزء من الأجزاء، فنضرب أحدهما في الآخر فيخرج لنا أصل المسألة. من الأمثلة على ذلك كل عددين متتاليين بينهما مباينة، كل عددين متتاليين بينهما مباينة، بين الاثنين والثلاثة مباينة، بين الثلاثة والأربعة مباينة، بين الأربعة والخمسة مباينة، بين الخمسة والستة مباينة، بين الستة والسبعة مباينة، وهكذا. فكل عددين متتاليين بينهما مباينة، لكن ليس المباينة أن يكون العددان متتاليين، لا، ليس بالضرورة. مثال ذلك ثلاثة وخمسة ليس متتاليين لكن أيضا بينهما مباينة، لا يتفقان، لا يقبل القسمة على بعضهما بلا كسر ولا يقبلان القسمة على عدد آخر خارج بلا كسر، إذن بينهما مباينة، أضرب أحدهما في الآخر. ثلاثة وسبعة ليس متتاليين وأيضا بينهما مباينة، خمسة وتسعة، خمسة وستة، خمسة وسبعة، خمسة وثمانية، كل هذه الأعداد بينها مباينة، في هذه النسبة العمل أن أضرب أحدهما، أن أضرب أحدهما في الآخر ليخرج لي أصل المسألة. نبدأ الآن بجانب تطبيقي لذكر بعض الأمثلة على المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة حتى يتضح. مع إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة سنأخذ جملة من العروض الخاصة بالشرائح عرض الباور بوينت لهذه المسألة. هناك طريقة في كيفية معرفة وفق الأخذ الوفق سأذكره إن شاء الله تعالى في المسألة القادمة، وهي مسألة تحليل العددين إلى عواملهما الأولية. طيب ننتقل الآن إلى الورد لننظر في هذه المسألة. طيب الآن قلنا في كيفية تأصيل المسألة، كيف تؤصل المسألة؟ قلنا لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون أن لا يكون في المسألة صاحب فرض، أي الورثة كلهم عصبة، قلنا المسألة من عدد رؤوسهم. ومثال ذلك لو أن رجلا توفي عن ابن فقط، أو عن 10 أبناء، أو عن 20 عم، أو عن 10 إخوة، وهكذا. طيب الحالة الثانية أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد، ففي هذه الحالة أصل المسألة من مقام ذلك الفرض، لأنه وحيد، فرض وحيد، فأصل المسألة مباشرة من مقام ذلك الفرض. الحالة الثالثة يكون في المسألة أكثر من صاحب فرض، قد يكون 2، وقد يكون 3، وقد يكون 4. فإذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض ماذا أفعل؟ أنظر بين مقامات الفروض بالنسب، أنظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع، وحاصل النظر يكون هو أصل المسألة. والنسب الأربع هي المماثلة، المداخلة، الموافقة، المباينة. سنأخذ الآن جملة من الأمثلة. نأخذ المثال على المماثلة، وقلنا الأمثلة في المماثلة واضحة لا نحتاج أن نطيل فيها، كبنت ومسألة فيها زوج وأخت شقيقة، الزوج سيأخذ النصف والأخت الشقيقة ستأخذ النصف، مسألة فيها جدة وأخ لأم، الجدة ستأخذ السدس والأخ لأم يأخذ السدس، مباشرة أصل مسألة من ذلك المقام. أختين شقيقتين وأختين لأم أيضا أصل مسألة من 3، لأن المقامات بينهما مماثلة، هذا واضح. المداخلة قلنا أن يكون الأكبر من مضاعفات الأصغر. مثال ذلك رجل توفي عن بنت وأم، البنت ستأخذ النصف والأم ستأخذ السدس. سنذكر الآن الأمثلة على المداخلة. نأخذ مثالا، المثال هو بنت وأم، لازم تكرر، لابد أن تكون قد ضبطت الفروض ومعرفة أصحابها. البنت ستأخذ النصف، لعدم المعصب وعدم المشارك. الأم في هذا المثال ستأخذ السدس، لو نظرنا الآن عندي مقام النصف 2 ومقام السدس 6، لو وجدت الآن أن 6 من مضاعفات 2، لأن 2 زائد 2 زائد 2 يساوي 6، فالستة من مضاعفات 2. في هذه الحالة أجعل أصل المسألة مباشرة من المقام الأكبر الذي هو 6. أعطي الآن البنت النصف، نصف 6 كم؟ 3، وسدسها 1، طيب كما قلت لكم في تبسيط مسألة تأصيل المسألة، لو أردنا أن نبحث عن أقل عدد ممكن أن يخرج منه نصف صحيح وسدس صحيح، لو وجدنا أن أقل عدد هو 6، الآن 2 ممكن أن يخرج منه نصف صحيح لكن لا يخرج منه سدس صحيح. الاثنين يخرج منه سدس نصف صحيح لكن لا يخرج منه سدس صحيح. طيب الثلاثة لا يمكن أن يخرج منه لا نصف صحيح ولا سدس صحيح. الأربعة يمكن أن يخرج منه نصف صحيح الذي هو 2 لكن لا يمكن أن يخرج منه سدس صحيح. الخمسة لا يمكن أن يخرج منه لا نصف صحيح ولا سدس صحيح. الستة يمكن أن يخرج منها نصف صحيح الذي هو 3، ويمكن أن يخرج منها سدس صحيح الذي هو 1. إذن نجد أن الستة هو أقل عدد نستطيع أن نخرج منه نصف صحيح وسدس صحيح. إذن حتى لو لم تكن تعرف النسب الأربع تستطيع أن توصل المسألة، فتبحث عن أقل عدد يخرج منه فروض المسألة بلا كسر، نحول فيه فروض المسألة إلى أعداد صحيحة بلا كسر، ولا تحتاج إلى معرفة النسب الأربع في التأصيل، وإن كنت ستحتاجها في مسائل أخرى لكن في التأصيل لن تحتاجها إذا كنت عرفت هذه الطريقة. أنك تبحث عن أقل عدد يمكن أن نخرج منه هذين الفرضين بلا كسر، أو نحول هذين الفرضين إلى أعداد صحيحة بلا كسر. طيب نأخذ مثالا، نأخذ مثال آخر على المداخلة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الموافق. الآن مثال آخر، نأخذ مثالا آخر على المداخلة، نأخذ مثالا آخر على المداخلة بمعنى الأكبر من مضاعفات الأصغر. المثال: أخوين لأم، نلاحظ الآن أخوين لأم وأم، الأخوين لأم كم سيأخذون؟ سيأخذون الثلث. لماذا؟ أكثر من واحد، لا يوجد فرع وارث ولا يوجد أصل وارث من الذكور. الأم كم ستأخذ؟ ستأخذ الأم السدس. لماذا أعطينا الأم السدس؟ لوجود الجمع من الإخوة. الآن لو نظرنا الآن مقام الثلث 3 ومقام السدس 6، نجد أن الأكبر الذي هو 6 من مضاعفات الأصغر الذي هو 3. إذا مباشرة أجعل الأكبر هو أصل المسألة، فيكون أصل المسألة 6 للأخوين لأم الثلث. ثلث الستة كم؟ نقسم الآن، نقول 6 تقسيم مقام الثلث 3، 6 تقسيم 3 2، ضرب البسط 1، إذن 2 في 1 ب2، إذن نصيبهم 2، وسدس الستة، سدس الستة 1، سدس الستة 1. هذا مثال أيضا على المداخلة. نأخذ مثالا آخر أو مثال أخير على المداخلة حتى تكون المسألة واضحة للطلاب. الآن المسألة: بنت ابن وزوجة، بنت ابن وزوجة. الآن بنت الابن كم نعطي بنت الابن؟ بنت الابن لا يوجد معصب ولا يوجد مشارك ولا يوجد فرع وارث أعلى منها، إذن أعطيها النصف، أعطيها النصف. الزوجة ستأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. لاحظوا كما قلت وأكرر، أين أضع الفروض؟ أضع الفروض مقابل كل وارث، كل فرض مقابل صاحب. طيب الآن لو نظرت الآن في مقام النصف 2 ومقام الثمن 8، وجدت أن بين 8 والاثنين مداخلة، إذ الأكبر من مضاعفات الأصغر. في هذه الحالة مباشرة أجعل الأكبر هو أصل المسألة، إذن سيكون أصل المسألة 8، ثم أعطي كل النصيبة، فأقول 8 تقسيم مقام النصف 2، 8 تقسيم 2 4، 4 ضرب 1 يساوي 4، إذا نصف الثمانية 4 للبنت، بنت الابن. ثم الزوجة لها الثمن، ثمن الثمانية، ثمن الثمانية 1، وبهذا تنتهي المسألة. هذا ما يتعلق بالمداخلة، هذا ما يتعلق بالمداخلة. ننتقل الآن إلى الموافقة، ونحتاج إلى التركيز قليلا في الموافقة. الموافقة قلنا لا يقبل العددان القسمة على بعضهما، ويقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد. سنعطي على ذلك مثالا. المثال مثلا زوجة وجدة، زوجة وجدة. نلاحظ الآن في هذا المثال الزوجة أننا سنعطي الزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، ونعطي الجدة السدس لعدم وجود الأم. الآن عندي الزوجة، أعطيتها الآن الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والجدة أعطيها السدس، والجدة أعطيها السدس. الآن مقام الربع 4 ومقام السدس 6، ليس متماثلين، وليس الأكبر من مضاعفات الأصغر، لكنهما يقبلان القسمة على عدد آخر غير الواحد بلا كسر. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ أخذ وفق أحدهما أضربه في كامل الآخر، أخذ وفق 4 2 أضربه في كامل 6، أو أخذ وفق 6 3 أضربه في كامل 4، يخرج لي 12 هو أصل هذه المسألة. بعد ذلك سأبدأ الآن بإعطاء كل وارث نصيبه من أصل المسألة، فأقول 12 تقسيم مقام الربع 4، 12 تقسيم 4 3، 3 ضرب 1 يساوي 3. بعد ذلك السدس 12 تقسيم 6 مقام السدس 2 ضرب 1 يساوي 2. إذا نصيب الجدة من 12 هو 2، إذا 2 يساوي سدس 12. إذا هذا باختصار ما يتعلق في المداخلة الموافقة. إذا يتوافق العددان في جزء من الأجزاء. نأخذ مثالا آخر، نأخذ مثال آخر حتى يتضح به المقال. المثال رجل توفي عن زوجة وبنت وأم. لاحظوا الآن أني أخذت الآن ثلاثة ورثة، لكن لازم داخل الحالة، وهي أن يكون في المسألة أكثر من صاحب فرع. الآن الزوجة كم أعطي الزوجة؟ سأعطي الزوجة الثمن. لماذا أعطي الزوجة الثمن؟ لوجود الفرع الوارث وهي البنت. أعطيت الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث الذي هو البنت. البنت كم أعطي البنت؟ أعطي البنت النصف. لماذا؟ لعدم وجود المعصب ولعدم وجود المشارك. طيب بعد ذلك الأم كم أعطي الأم؟ أعطي الأم السدس لوجود الفرع الوارث. ركز معي في هذا المثال لأنه مثال جديد. الزوجة الآن عندي الآن أكثر من صاحب فرع، عندي ثلاثة الآن أصحاب فروع. ماذا أفعل؟ سأنظر بين عددين ثم أنتقل للثالث. فسأنظر الآن بين مقام الثمن 8 ومقام النصف 2. الآن لو نظرنا الآن فالأعداد التي عندي الآن عندي 8 مقام الثمن، وعندي أيضا 2 مقام النصف، وعندي أيضا 6. هذه الآن مقامات الفروض. الآن هنا سأنظر بين 8 والـ2، وحاصل النظر سأنظر بينه وبين 6، أو أعيد وأنظر بين 6 والـ2 وحاصل النظر أنظر بينه وبين 8. الآن بين الثمانية والـ2 بين الثمانية والـ2 مداخلة، لأن الأكبر من مضاعفات الأصغر، 8 من مضاعفات الـ2. إذا كان بينهما مداخلة فأكتفي بالأكبر منهما. إذا الـ2 الآن لا حاجة لي فيه. الآن بقي عندي 8 و6، سأنظر بين 8 و6 فأجد أن بينهما موافقة، ليس متماثلين ولا متداخلين لكنهما متوافقين. فأخذ وفق 8 الذي هو 4 أضربه في 6 فيكون 24، أو أخذ وفق 6 الذي هو 4 و3 وفق 6 3 وأضربه في 8 فيخرج لي 24. إذن أصل هذه المسألة 24. لكن ليس معنى الوفق النصف، حتى يكون واضح للجميع، قد يكون الوفق النصف، قد يكون الربع، قد يكون الثمن، قد يكون السدس، فليس بالضرورة أن يكون النصف. إذا كانت الأعداد قليلة قد يكون النصف، لكن كلما زادت الأعداد قد لا يكون النصف. إذن أصل هذه المسألة 24، ثمنها 3، لأن 24 تقسيم 8 3، 3 ضرب البسط 1 يساوي 3، ونصفها 12، وسدسها 4، لأن 24 تقسيم 6 4، 4 في 1 يساوي 24. انتهى وقت هذه الحلقة. لكم علي إن شاء الله أن نعيد هذا المثال وأمثلة أخرى في عرض خاص بالشرائح. أسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع والإعانة والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.